يا رب رحمك يا رب. وتضحكون فَأَوْلَى Oh! وحملناه على ذات أنواع وبعدين نروح احنا نرجع صلوا على النبي. وقد توسلنا Yeah.

ورفعنا لك ذكرك طيب. روحيات أبوك. والله العظيم ما تصدق تاخذ جنوب الناس الموجودة دي.